السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمن أو لمن أمن ذلك في حقه. وهذا باب مهم. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. مع حديث أبي بكر أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. ونذكر الحديث الثاني أيضا حتى تكتمل الصورة، ونذكر الشرح إن شاء الله تعالى. قال عن همام بن الحارث بن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه وجعل يحثو في وجهه الحصباء، يعني رجل يثني على عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وموجود المقداد بن الأسود رضي الله عنه، فلما رآه يثني عليه في وجهه جث المقداد وجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك يا مقداد؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يا إخواني من باب سد الذرائع ومن باب حماية العبد والحفاظ عليه، يعني نهى الإسلام أن يثني المرء على المرء في وجهه إذا خيف عليه لا شك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أثنى على الرجل أمامه قال: ويحك، قطعت عنق صاحبك، وقال: احثوا في وجوه المداحين التراب، عليه الصلاة والسلام، وقال: إن كان أحدكم لا بد فاعلا، إن كان يرى صاحبه كذلك يقول: أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. فهذا جرى عليه السلف الصالح أنهم رضي الله عنهم يكرهون من يثني عليهم في وجوههم خشية أن ينزغ الشيطان ويستزل هذا العبد ويقع فيما هو محرم عليه من العجب بالعمل أو المراءة بالأعمال التي عملها أو ما شابه ذلك من هذه الآفات التي تذهب بالعمل. وأنا كثيرا ما سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في بعض الناس يعني ينشد أبياتا أو أشعارا في الثناء عليه وينكر ذلك بشدة رضي الله عنه ورحمة الله عليه. وقديما كنت في يعني مجلس عند شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله في كفر الشيخ، وقد اجتمع علماء مصر عنده، فجاءت الكلمة للدكتور سيد العفاني. الدكتور سيد يعني حفظه الله قام فأنشد أشعارا وأبياتا في الثناء على شيخنا الشيخ أبو إسحاق وأثنى عليه ثناء عظيما. والكلمة بعدها كانت لشيخنا الشيخ مصطفى العدوي، فأخذ الشيخ مصطفى العدوي رضي الله عنه وأول ما بدأ قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب. هذا يدلك على يعني شدة الحرص على اتباع السنة وإن كان المرء جليلا رضي الله عنهم جميعا. فالشاهد يا إخواني هذا ممكن يستذل العبد الوقوع في المعاصي. الإمام النووي من عظيم الفقه قال: وجوازه لمن أمن ذلك في حقه. عندنا أحاديث كثيرة فيها الثناء والمدح لكن يؤمن على صاحبها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من أصبح منكم اليوم أو من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أبو بكر أنا. من شيع منكم جنازة؟ أنا. من تصدق بصدقة؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ومثل قوله لما قال أبو بكر: يا رسول الله، هل أحد يدخل أو يدعى من أبواب الجنة الثمانية؟ قال نعم وأنت منهم يا أبا بكر. هذا ثناء عظيم. ومثل أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. يعني مثل هذه الكلمة لا تقل لأي أحد، يعني قيلت لأي أحد ينزغ الشيطان له. وكذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله، يعني عبد الله بن عمر، لو كان يقيم الليل. ومثل قول عليه الصلاة والسلام ما أظلت الخضراء يعني السماء وما أقلت الغبراء يعني الأرض أصدق لهجة من أبي ذر. شوف ثناء عظيم جدا، ثناء عظيم جدا. وأيضا مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. ولما قال عليه الصلاة والسلام يدخل من أمة الجنة 70,000 بلا حساب ولا عذاب، قال عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا منهم. عكاشة بن محسن قال أنت منهم، أنت منهم، هذه يعني ممن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فهي صراحة يعني ثناء عظيم. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليه الصلاة والسلام. ومثل قول في حق عبد الله بن مسعود من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة عبد الله بن أم عبد، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال في شأن عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. الله أكبر، ملائكة الرحمن تستحي من عثمان رضي الله عنه. وقال لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه. وأثنى على بعض النساء فقال ولم يكمل من النساء إلا قليل إلا خديجة إلا آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه يجوز ولكن بشرط أن يؤمن على من يثنى عليه. وهذا لعله يعني لا يظهر ذلك، فإذا يعني أغلق الإنسان مثل هذا الباب ويدعو لصاحب الخير بخير كان ذلك خيرا. قال الإمام النووي رحمة الله عليه وإما جاء في الإباحة قول أبي بكر أرجو أن تكون منهم، وفي الحديث الآخر لست منهم، وقول لعمر رضي الله عنه ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ولا حديث في الإباحة كثيرة، وقد ذكرت جملة من أطرافها في كتاب الأذكار. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يتفضل علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا ويحسن خاتمتنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.